هتعيش العمر جنبك وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني هنتكلم النهاردة وإحنا بنتكلم عن لو عرفوه لأحبوه، عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن موضوع جميل أوي يا جماعة، هنتكلم عن موضوع يتعلق ان النبي عليه الصلاة والسلام لو دخل علينا الوقت الحياة كلها تتملى بهجة. انا كل ما اروح مكان الاقي ناس مكتئبة، الاقي ناس حزينة، الاقي ناس مهمومة. هنتكلم عن الحياة الاجتماعية عند النبي عليه الصلاة والسلام، وعن اللمسات الانسانية عند النبي عليه الصلاة والسلام. هنتكلم النبي عليه الصلاة والسلام كان السلوك الاجتماعي عنده شكله ايه، كان اللمسات الانسانية عنده شكلها ايه. النبي عليه الصلاة والسلام كان له حياة يا جماعة، يعني انا شفت زعماء كبار جدا في العالم ما لقيتش واحد منهم قادر يبتسم. انا شفت اغنى مليارديرات في العالم من كتر الاعمال اللي وراهم ما حدش منهم قادر يبتسم. شفت اغنى مليارديرات العالم سواء من الخليج او من امريكا او بيل جيتس او يعني الامراء او حكام العالم او زعيم الثورة الثقافية الصينية، يعني شفت ناس كتير ما حدش قادر يضحك، ما حدش قادر يبتسم. تلاقي ناس بتسلم عليه في المهرجانات العامة وهو ايه يعني قاعد كده يمد ايده كده بصورة بسيطة. مين اللي يقدر يضحك ويعيش كل اللي حواليه في حياة اجتماعية رغم كل الهموم اللي فيها اللي كان فيها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الا لو نبي من عند الله؟ تعالوا نتكلم عن السلوك الاجتماعي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نتكلم عن اجمل شخصية في الوجود، اجمل شخصية في الوجود. عايزين نتكلم عن الجمال في حياة النبي، جمال الشخصية، جمال العشرة، جمال الشكل، جمال البشاشة والظرف، جمال الروح، جمال النفس، جمال القلب. تعالوا نتكلم جمال العطر، جمال الثياب. تعالوا نتكلم ونبدأ حملة كده عن الجمال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأول حاجة نبدأ بيها جمال الشخصية، جمال شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، الحياة الاجتماعية واللمسات الإنسانية عند النبي عليه الصلاة والسلام. أول يعني حاجة، يعني تخيلوا يا جماعة زعيم ديني وزعيم سياسي وزعيم اقتصادي وزعيم بحجم النبي عليه الصلاة والسلام، نبي الله من أولي العزم من الرسل، وحاضر عرض ترفيهي. يعني ايه عرض ترفيهي؟ يعني مرة خدنا الإخوة كده والأخوات وأجرنا سيرك وشلنا كل الفقرات اللي فيها مشاكل شرعية ورحنا وشفنا بقى عروض الأسود والعروض ديت، وكان الموضوع منضبط شرعيا جدا. خدنا إخواننا وزوجاتهم وكان يوم في غاية الجمال يا إخواننا. في ناس قالت إزاي هو ده ينفع إن هو يتعمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مع السيدة عائشة وكان يوم عيد، النبي عليه الصلاة والسلام لقى الأحباش قاعدين يلعبوا مع بعض بالرماح في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لهم دونكم خليكم زي ما أنتم بقى، يلا انطلقوا بقى وزودوا، وأهم خلي السيدة عائشة تتفرج على الأحباش، تتفرج على العرض الترفيهي ده يا جماعة، تتفرج على هذا العرض الترفيهي المنضبط شرعا المأمون الفتنة، تتفرج على هذا العرض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة ده يعني الوقت لما في جامعة بقى عايزة تعمل حاجة كبيرة قوي بقى، ولا مدرسة ثانوي عايزة تعمل حاجة كبيرة، يقولك ايه؟ يقولك فان داي. يعني ايه فان داي؟ يعني تعالوا نتبسط كده بقى، تعالوا بقى من ايه نعمل حاجة جميلة كده. فعرض ترفيهي. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان وهو مسافر في الجهاد في سبيل الله كان في منشد اسمه أنجوشة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخليه يغني وينشد من جمال صوته وجمال اللي كان بينشده. النبي عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير، النساء لن تتحمل هذا الإنشاد أثناء السفر الجهادي. يعني ده مش ممكن نخرج منه بحفلة فنية، حفلة فنية زي الصحابي جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي كان يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسته أكثر من 100 مرة وأصحابه يتناشدون الشعر، قاعدين ينشدوا يا جماعة جمال. النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحياة معه جميلة، النبي عليه الصلاة والسلام كان الحياة معه جميلة، بيخلي حياة زوجته جميلة، حياة أصحابه جميلة. يا ترى لو الدعاء الوقتي طبقوا السنة بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يا ترى لو الدعاء الوقتي عيشوا كل اللي حواليهم وعيشوا زوجاتهم، كثير من زوجات الإخوة المجتهدة في الدين بيشتكوا إن أزواجهم ما عندهمش وقت لبيوتهم، ما عندهمش وقت يفسحوا عيالهم، ما عندهمش وقت ان هم يمتعوا كل اللي حواليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان حالة اجتماعية عنده اعلى ما تكون واعظم ما تكون عليه الصلاة والسلام. يعني من الاحاديث الرهيبة في صحيح ابي داود، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. هو النبي عادي كده ان احنا كنا نعزمه كده ويجي ورسول الله انا عزمك الليلة ولحمة مشوية يا رسول الله وهنشوي وهناكل وهنتبسط؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقينا يعني ما بيفكرش في الدنيا ولا في متاحها، ولكن النبي بيشيع جو من البهكة في اصحابه من حواليه عليه الصلاة والسلام. فقال المغيرة بن شعبة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. والنبي كان سهل كده، سهل انه يروح وسهل انه يتعزم وسهل. من الاحاديث يعني قبل ما اكمل هذا الحديث التحفة، حديث الرائع، من الاحاديث الرائعة للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي مرة كان ماشي في شوارع المدينة فلقى غلام بيسلخ شاه، يعني شاه اتدبحت وبيحاول يشيل الجلد بتاعها من عليها، فالغلام ما هوش عارف يشيلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ تنحى حتى اريك، تعال انت على جنب كده بقى عشان اوريك، بقى تنحى حتى اريك، تعال انت على جنب عشان اوريك الشاه بتتسلخ ازاي. شوفوا الظرف، شوفوا اللطف، شوفوا الجمال، شوفوا الروعة، شوفوا الجمال الشخصية، تنحى حتى اوريك. ده حاكم الدولة يا جماعة، حاكم الدولة ومعدي جنب شاه بيسلخ شاه، غلام بيسلخ شاه، قال له تنحى حتى اوريك، تعال انت على جنب انت كده بقى. والنبي عصام قاعد يسلخها لحد ما خلص له. النبي عصام بيقول له بقى شفت بقى وريتك بقى عرفت تبقى تسلخها بعد كده ازاي. النبي عليه الصلاة والسلام شخصية ممتعة، ماشي مرة في شوارع المدينة، عبد الله بن الحارث رضي الله عنه كان رايح لمصر، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أهل مصر، فبيكلمهم عن جمال شخصية النبي، بيكلمهم عن روعة شخصية النبي، بيكلمهم عن إبداع شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الحارث هو راوي حديث كان أكثر الناس تبسما عليه الصلاة والسلام، أكثر حد كان بيتبسم في الدنيا كلها، أكثر إنسان كان عنده بشاشة في الدنيا كلها رغم الهموم اللي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن الحارث يعني واضح ان سيدنا عبد الله بن الحارث كان شخصية اجتماعية ودودة وبيحب اللفتات الاجتماعية، عشان كده تلاقيه يروي الاحاديث الاجتماعية. كل صحابي كان له نوايا من الاحاديث بيحب يرويها، يعني مثلا القبر تلاقي سيدنا عثمان بن عفان يقول لك ما رأيت منظرا الا والقبر افظع منه، لان سيدنا عثمان كان متأثر بالقبر قوي. احاديث مثلا الابتلاء تلاقي صهيب الرومي، احاديث مثلا الصيد تلاقي عدي بن حاتم الطائي، احاديث مثلا الجهاد تلاقي سيدنا أنس رضي الله عنه. فعبد الله بن الحارث كان بيحب الحياة الاجتماعية والأحاديث الاجتماعية، فبيقولك كنت سبع مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الموقف الجميل اللي يخليكي تتحكي كده وانت قاعدة تتخيلي أمال لما نقابل النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام هتبقى الحياة مع النبي عليه الصلاة والسلام شكلها ايه. فبيقول كنا سبع فخرجنا نروح للصلاة بقى، يعني كان النبي في جلسة إيمانية معهم كده، جلسة تربوية خاصة معهم عليه الصلاة والسلام، المربي بقى بيربي أبنائه وبيربي يعني فراخه عليه الصلاة والسلام. فراحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام للمسجد، فبيقول فوجد رجل يطبخ لحما في برمة، يعني واحد في الشارع كده قاعد يطبخ لحمة في ايه، في برمة لحمة كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أطابت برمتك؟ اللحمة استوت ولا ايه؟ شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيسموها الملغية يا جماعة، يعني بيسموها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تدخل محل الفول تلاقي الراجل تضحك عليه، الشخصية الجميلة، الشخصية اللي بتاخد وتدي وتألف وتؤلف وتقرب من الناس والناس كلها تحس انها قريبة منها. قال أطابت برمتك؟ البرمة أخبرها ايه؟ اللحمة استوت ولا لسه؟ فقال طابت يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ حتة لحمة وقعد ياكل فيها وماشي مع الصحابة لحد ما وصل للمسجد وهو يمضغ هذه اللحم، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام. شخصية جميلة يا جماعة، شوفوا الحديث المبهر ده، شوفوا الحديث، أنا عايزكم تجيبوا لي رئيس أمريكي زعيم غربي، رئيس من أي دولة شرقية أو غربية، زعيم سياسي، زعيم اقتصادي، عايش اللي حواليه في المتعة دي واحد من اصحابه المغيرة بن شعبة، ومش من الطبقة الاولى من الصحابة، يعني مش من اعلى الصحابة، بيقول ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. امال بقى اللي اعلى منه في الطبقة كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل معهم ايه؟ النبي اتجوز بنت عمر واتجوز بنت ابو بكر. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدخل في حياة الناس يا جماعة، وبيدخل الناس في حياته، وكان يقول لابن مسعود ان اذنه رفع الستار رضي الله عنه. يعني كان حياة جميلة. فالمغيرة استضاف النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، فامر بجنب فشوي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اول ما دخل كده عندكم ريش، انا عايز ريش بقى النهارده يعني. والنبي عصام قعد هو المغيرة والخدم بتوع المغيرة قاعدين يشوا اللحمة. يا اخوانا هي مش دي الباربيكيو ده يا جماعة ولا ده ايه؟ يعني حفلة الشوي مش بيبقى الجو الجميل ده؟ الحفل العزومة ان احنا نروح نلاقي اللحمة مشوية جاهزة، حفلة الشوي ان اللحمة تتشوي احنا قاعدين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بكل انشغالاته وسايب اصحابه يتمتعوا بالحياة، وسايب اصحابه يعيشوا يا اخواني عليه الصلاة والسلام. فامر بجنب فشوي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي طالب الريش، امر بجنب اللي هي الضلوع، يعني اللي هي اللحمة الريش اللي بعضمها الحلوة ديت، فشوي، فقعدوا يشوا فيه. فقال المغيرة بن شعبة فأخذ يحز لي منها بشفرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مسك السكينة وبدأ يقطع له ويأكله، بدأ يقطع له ويديه. النبي عليه الصلاة والسلام بيأكل المغيرة بن شعبة يا جماعة، حاكم الدولة، حاكم الخلافة الإسلامية، حاكم الدولة الإسلامية بقت خلافة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، حاكم الأمة الإسلامية عليه الصلاة والسلام بيأكل صاحب من أصحابه بإيديه. مين يتمنى مربي أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين تتمنى زوج ألطف وأجمل وأظرف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين يتمنى يعيش مع انسان اجمل من النبي عليه الصلاه والسلام؟ ربنا يجعلنا معاه في الجنه يا رب، ربنا يمتعنا بصحبته في الفردوس الاعلى يا رب. فاخذ يحز لي بالشفره منها، النبي عليه الصلاه والسلام ياكله يديله عليه الصلاه والسلام من الشفره. شوف الود والجمال. وكان شاربي وفاء. لا كده بقى ايه؟ لا كده مش اوفر يا جماعه، ده كده قمة الحنان اللي في الدنيا. وكان شاربي وفاء، يعني المغيرة كان ساب شنبه، فشنبه كان طويل ونازل على بقه. وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك. طبعا سلام قام طلع السواك بتاعه وقام حطه ما بين شفت المغيرة وما بين الشارب، واللي زاد عن السواك النبي عليه الصلاة والسلام قصه للمغيرة بن شعبة. وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. سيدنا بلال كان مسؤول الأذان الأول، يعني اللي هو قبل الفجر بحوالي تلت ساعة ونص ساعة. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قعد الليلة كلها عند المغيرة بن شعبة يا إخواني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا مش قادر أتخيل وقت النبي إزاي عليه الصلاة والسلام يعني وسع واحد من أصحابه كده. عشان كده طلعوا أبطال، عشان كده ضحوا بعمرهم، لأنهم لقوا الحضن الدافي، لأنهم لقوا الدين والدنيا، لأنهم لقوا الجدية والمتعة، لأنهم لقوا الحياة الاجتماعية يا جماعة بجانب الجهاد. عارفين كان في يعني مسرحية زمان، واحد بيقول لواحد انا واولادي الثمانيه ومراتي وحماتي ساكنين في اوضه، فالتاني بيقول له يا اخي حرام عليك سايبين الشقه كلها وقاعدين في اوضه، فرد عليه قال له هي اوضه حضرت، هي اوضه. فاحنا يا جماعه هو ده للاسف احنا اللي عاملينه الملتزمين والملتزمات مع نفسنا ومع الناس، هي اوضه، سايبين الشقه كلها، سايبين القصر كله وقاعدين في اوضه. الدين كبير، الدين جميل، الدين واسع، الدين ممتع، الدين مبهج، واحنا واخدين حته بس صغيره من الدين ومش راضيين نوري للناس متعه الدين وجمال الدين. جاء بلال يؤذنه بالصلاه، النبي جعس عليه الصلاه والسلام القى الشفره، يعني قاعد ياكل المغيره وهو بياكله. فجأة بلال قال له صلاة الفجر يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالشفرة وقال ماله تربت يداه. يا بلال الليلة راحت يا بلال، ده أنا ما صليتش لحد دلوقتي قيام ليل يا بلال، ده أنا منهمك في التربية، منهمك في تربية راجل من الرجالة اللي هيشيلوا الدين من بعد يا بلال. فألقى الشفرة، الله أكبر، وقام يصلي قيام الليل. النص ساعة اللي باقي قبل الفجر بقى قام يصليها في بيت المغيرة بن شعبة عليه الصلاة والسلام. ما هذا يا إخواني؟ ما هذا يا جماعة؟ ما هذا؟ سيدنا جابر بن عبد الله وانتوا عارفين سيدنا جابر كان فقير، كان فقير ويعني ومشاكله كتير قوي، مديون وعنده 9 بنات ما اتجوزوش، اخواته وابوه مات يتيم، ويعني مشاكله كتير جدا. فجابر النبي عليه الصلاه والسلام سنده مسانده كثيره لحد ما بدا يقف على رجليه وسدد ديونه رضي الله عنه. فعزم النبي بقى مره على لحمه وعيش، بقى عزم النبي مره بقى ايه عزومه جميله كده على لحم وخبز. برضو الحديث صحيح، كل الاحاديث اللي بقولها لكم ان شاء الله باذن الله صحيح ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام. فقام جايب الايه عزمه على لحم وخبز، فالعزومه بدات قبل الظهر، فالنبي عليه الصلاه والسلام جعان جدا، فقام واكل شويه لحمه كده وحته عيش كده، وبعد كده جه صلاه الظهر، فالنبي قام رايح يصلي. تخيلوا يا جماعه، انا عايز احكي لكم بس الموقف وتتخيلوا، هي كلمه في كتب الحديث ولكن الكلمه دي بالنسبه لنا المفروض انها تبقى حقيقه. الكلمه بهرتني، بيقول فذهب يصلي ثم فالنبي عليه السلام طلب ما تبقى له من طعام فاكمل الطعام. ايه البساطه دي؟ ايه السهوله دي؟ ايه السلاسه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الشخصيه السهله دي؟ ايه المرونه والليونه والبساطه والجمال ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام كل، وبعد كده جت الصلاه، خلاص بقى حده الجوع راحت، فالنبي عليه السلام راح صلى بالصحابه، وبعد كده رجع. فين باقي اللحمه؟ فين باقي الخبز بقى؟ فين باقي الاكل يا جابر؟ هات باقي الاكل يا جابر، انا لسه جعان، انا لسه مش فاتش. سيدنا جابر جاب باقي الاكل للنبي عليه الصلاه والسلام، واكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي. روحنا فداء للنبي عليه الصلاه والسلام. حياه الاجتماعيه عند النبي عليه الصلاه والسلام من المواقف البديعه للنبي عليه الصلاه والسلام، من المواقف المبهره للنبي عليه الصلاه والسلام. حديث كلنا عارفينه يا جماعه، انما احنا يعني للاسف احنا علمانيين في التعامل مع القران والسنه، بناخد الايه والحديث من غير ما ناخد الموقف اللي اتقال فيه، اللي نزل فيه الايه او اتقال فيه الحديث، فبنعزل النص عن الواقع اللي نزل فيه، فبنعزل النص عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني انا بصور الوقت في ملعب كوره، انا متعمد يا اخوانا، احنا متعمدين انا والفريق اللي معايا ربنا يحفظهم، احنا متعمدين ان احنا ننقل جو البهجه للناس، ان احنا ننقل ان الدين ما فيهوش مشكله ان انا البس لبس رياضي واصور حلقه دينيه، ان الدين ما فيهوش مشكله ان ربنا اذن وكلمتكم عن لبس النبي هتنبهروا، كلمتكم النبي لبس ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يعني يقول لك رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حله حمراء. حله ايه؟ حمراء. يعني تخيلوا يا جماعه، يعني الغالب عليها اللون الاحمر، حله حمراء. النبي عليه الصلاه والسلام ماشي كده بالحله الحمراء، فلم ارى احسن منه ولم ارى اجمل منه. النبي عليه الصلاه والسلام كان زي القمر عليه الصلاه والسلام، وكان لبسه جميل جدا، وكان لبسه نظيف جدا، وكان بيتعطر لحد ما الناس تظن انه زيات، وكان بيدهن راسه عليه الصلاه والسلام، وكان بيدهن لحيته. والصحابه لما قالوا النبي عليه الصلاه والسلام يعني عمل الحناء في لحيته، الصحابه قالوا لا عملش الحناء، ده من كتر ما بيدهن لحيته وبيعطر لحيته الشعر احمر. فبعض الصحابه تقلوا من نقطه سبغ. النبي عليه الصلاه والسلام شخصيه جميله، اروى الشاب في مصر، دي اروى الشاب فيك يا مصر. نفسه في ايه؟ يضرب شعره جل، ها، وايه كمان؟ ويبقى شعره جميل كده وناعم وطويل، ها، كمان ويبقى بقى يعني حاجه جميله كده، حتى لو مربي لحيته تبقى لحيته جميله كده مزهزاه كده، وايه كمان؟ ويبقى لبسه لبس جميل، لبس ستايل، لبس جميل، لبسه، ويبقى ايه كمان؟ ويبقى متبرفن، حاطط برفان ما حصلش، وايه كمان؟ والله يا جماعه النبي كان اشهك من كل ده عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام سالها عائشه مره بتقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، في الحج يا اخواني، فما بالك بقى في الحاله الاجتماعيه؟ ده رايح يحج يعني لبيك اللهم لبيك. النبي عليه الصلاه والسلام رايح يحج، بتقول فرايت وبيص المسك بين مفرق راسه، يعني من كتر ما النبي عليه الصلاه والسلام حاطط عطر، حاطط عطر، بتقول المسك بيبرق من مفرق راس النبي عليه الصلاه والسلام، المسك بيبرق. يعني النبي عليه الصلاه والسلام حاطط عطر قد ايه؟ وحاطط مسك قد ايه عليه الصلاه والسلام؟ شخصيه جميله قوي. من الاحاديث اللي احنا دايما بناخدها وما بنركزش فيها قوي يا اخواني، حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما رفع الجدج، لما رفع الخروف الميت المعفن قدام الناس وقال لهم من يشتري هذا بدرهم؟ في روايه ابي داود من يحب ان هذا له، مين اللي يحب ان ده له؟ انما احنا مش عارفين الموقف فين. ده النبي عليه الصلاه والسلام كان جاي من بعض عاليه المدينه، يعني النبي جاي فقام داخل السوق. شوف بقى، شوفوا الدعايه الميداني، يا رب يا رب نفهم، يا رب يا رب يعنا جميعا في الدعوه اليه يا رب. شوفوا الداعية الميداني، شوفوا المربي الميداني، شوفوا الداعية اللي بينزل للناس في الأسواق، وبينزل للناس في النوادي، وبينزل للناس في الحياة، والناس بتشوفه في الشوارع، وبياخد حتة اللحمة بورمت ده ويدعم الغلام اللي في إعدادي. يا إخواني في الدعوة، ليه بتوع إعدادي وثانوي بعدوا عن الدين؟ ما احنا ما بننزلش لحد يا جماعة، احنا يا جماعة الدين عندنا درس وبنحضره من الدين. الدين مش حياة، الدين مش ان احنا ناكل الطعام ونمشي في الاسواق. النبي عليه الصلاه والسلام كان عايش ومعايش كل اللي حواليه عليه الصلاه والسلام. يا غلام تنحى حتى اوريك، استنى ما اوريك الشيء بتتسلخ ازاي. فالنبي عليه الصلاه والسلام مرر على السوق والتجار بقى قاعدين يبيعوا والناس قاعده تشتري، فالنبي عليه الصلاه والسلام مر على السوق عليه الصلاه والسلام، فوجد الناس مشغوله في التجاره. اول ما شافت النبي صاروا كنفتيه. يعني ايه صاروا كنفتيه؟ يعني الناس كلها اتلمت على يمين وشمال النبي عليه الصلاه والسلام. الناس بتحب النبي والنبي عليه الصلاه والسلام بيحب الناس. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما لقى الناس حواليه فلقى خروف ميت في جدي اسك، خروف ميت معفن. فالنبي عليه الصلاه والسلام امسكه من ودنه. مش ممكن يا اخوانا، مفيش اكشن في مؤسسه اعلاميه او برنامج اعلامي او برنامج تكشو اكتر من كده. يا بسام ماسك ودن الخروف وقام رافعه قدام الناس، طبعا متخيلين خروف معفن يعني مليان ما لا استطيع ان اقوله. يعني اول ما النبي رفعه بس زمان السوق كله اتقلب من ريحته، يعني زمان الناس كانت هتموت، يعني هترجع لبطنها هتتقيأ من شكله بس. النبي عليه الصلاه والسلام تعمد قام رافعه قدامهم. ليه يا رسول الله؟ قال لهم ايكم يحب ان هذا له؟ مين يشتري ده بدرهم؟ مين يدفع جنيه في ده؟ مين يشتري الخروف ده بجنيه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ضرب لهم هذا الجدي الاسك. يعني جدي اصلا هو عايش اصلا كان ايه؟ يعني ودنه اصلا بيض، يعني ودنه مش كويسه، يعني فاهم في عيب في مشكله يعني. فقالوا يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه، فكيف وهو ميت؟ يا رسول الله احنا زاهدين فيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام ضرب لهم مثل بهذا الجدي بالدنيا، هي دي الدنيا. شايفين؟ بصوا شمهم واللي يقدر يدوق يدوق، هي دي الدنيا. بس للاسف اهل الباطل خدوا اللحم بتاع الخروف المعفن ده اهو وقاموا فرمينها وقاموا مالينها بهارات وتوابل وقاموا حاطين عليها كاتشب ومايونيز وقاموا عاملينها سندوتشات سبايسي كريسبي وقاموا مقدمينها لنا واحنا قاعدين ناكل واحنا مش عارفين ان الدنيا المتمكجه دي هي الخروف الميت المعفن اللي النبي عليه الصلاه والسلام رفعه. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام كان عايش وسط الناس يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام كان عايش وسط اصحابه وكان معايش اصحابه معاه وكان ممتع كل اللي حواليه. النبي عليه الصلاه والسلام كان مصدر بهجه ومصدر فرحه ومصدر ضحك ومصدر متعه عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. عشان الصحابه حياتهم اتغيرت وهم مع النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا بنتكلم عن جمال النبي يعني يعني انا ممكن في هذه الحلقه يعني بتتقاذفني الافكار ما بين انواع الجمال عند النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن انا بحاول اركز دلوقتي على جمال الشخصيه. جمال الشخصيه، شخصيه كاريزمك، الكاريزما، الشخصيه الكاريزميه، الشخصيه الابداع الجميله، الشخصيه اللي تجذب اي انسان، الشخصيه اللي تشد اي حد يتعامل معاها. عليه الصلاه والسلام جات له امراه عجوز فبتتكلم عن الجنه، يا رسول الله ادعوا لي ان ادخل الجنه. يا رسول الله انا ست كبيره وعجوزه ما عادش عايزه حاجه من الدنيا، ادعي ربنا ليا بالجنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لها لا يدخل الجنه عجوز، للاسف ما ينفعش واحدة عجوزة تدخل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام سكت. الست اتصدمت. لا يدخل الجنة عجوز، يعني أنا ما ينفعش أدخل الجنة؟ يعني أنا محرومة من الجنة؟ الست خلاص استسلمت لأمر الله ومشت، قعدت تعيط. تعيط. النبي عليه الصلاة والسلام بعت الصحابة وراها. روحوا قولوا لها إن الجنة ما فيش فيها غير شباب. بمتعة الشباب وسن الشباب وجمال الشباب. روحوا قولوا لها ان الجنه ما بتدخلهاش غير الشباب. جمال روح النبي عليه الصلاه والسلام. يا اخواننا النبي عليه الصلاه والسلام المواقف دي كلها كان النبي اولاده بيموتوا واحفاده بيموتوا والروم عايزه تهجم على المدينه وابو سفيان كل شويه يجيب جيش ويهاجم المدينه ويحاصرها وقبائل العرب عايزه تخدر وتختل النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه ومشاكلهم والمشاكل اللي كانت بتبقى لسه راسبه احيانا ما بين مهاجرين وانصار ما بين اوس وخزرج والمنافقين مبهدلين الاعلام العلماني في المدينه المنوره والنبي عليه الصلاه والسلام بيضحك النبي عليه الصلاه والسلام منشرح والنبي عليه الصلاه والسلام ممتع كل اللي حواليه السلوك الاجتماعي والحياه واللمسات الانسانيه جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمال الجمال والذوق عند النبي عليه الصلاه والسلام الجمال هنتكلم يا جماعه في الحلقات ديت عن الاتيكيت هل الاتيكيت علم غربي ولا الاتيكيت ده بتاعنا احنا هل الذوق علم غربي ولا الذوق ده بتاعنا احنا يعني هل الجمال والشياكة والظرف واللطف هل دي حاجات احنا بنقلد فيها الغرب ولا دي بتاعتنا احنا كلمنا في اول ملمح من ملامح الجمال والذوق عند النبي عليه الصلاة والسلام عن جمال الشخصية او الشخصية الكاريزمية عند النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حسن خلقنا كما احسنت خلقنا اللهم حسن خلقنا كما احسنت خلقنا اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم يا ربنا أقمنا على الحنيفية السمحة اللهم أقمنا على سماحة الإسلام اللهم فهمنا جمال الإسلام اللهم أفرح قلوبنا بالإسلام اللهم املأ قلوبنا بالإيمان اللهم فرح قلوبنا بك وبدينك وبكتابك وبصحبة نبيك في الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم اجعلنا رسل صدق لدينك اللهم فهمنا الإسلام واجعلنا رسل صدق للإسلام نحبب الناس في الإسلام وندل الناس على الإسلام فهمنا الدين يا رب فهمنا القرآن والسنة يا رب أقمنا على مرادك منا يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب ارزقنا أجمل خاتمة ارزقنا أجمل خاتمة ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا شفت يا